لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث التي يتحدث أو تأتي بالفضائل، وكلها حول فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعدها الكلام عن فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم فضائل الصحابة كما أشرنا قبل ذلك. والإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويباته على مسلم يقول: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، فحرم عليهم من أجل مسألته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أي إثما. إن أعظم المسلمين إثما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. هذا ابتداء، إن كان يتعلق بتحريم الشرع فهذا مقترن بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان هذا من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالتنزيل فهذا متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فأشد المسلمين جرما تقديرهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا سأل عن شيء لم يحرمه الله تعالى فحرمه الله تعالى بسبب مسألته هذه، هذا من أشد الناس جرما. لماذا؟ لأنه تسبب في وقوع الضيق والتضييق على المسلمين، لأن التحريم عبارة عن تضييق، فالتحريم تكليف بامتناع عن شيء. ولذلك إذا سأل الناس عن أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى فحرمها الله تعالى بسبب ذلك، فيكون هذا قد ضيق على المسلمين وضيق على الناس. ولا يدخل في هذا، ولا يدخل في هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان عمر رضي الله عنه يسأل عن أشياء فينزل فيها أحكام، ومنها تحريم، أي ومنها أحكام تحريم، لكن كان هذا فيه خير للمسلمين وليس فيه شر وتضييق على المسلمين، لذلك يظهر هنا الفرق. فعمر رضي الله عنه كان يسأل عن الخمر ومتى يحرمها الله، متى ينزل في الخمر شيئا يعني يحرمها الله عز وجل به، فهذا يختلف عمن يسأل تعنتا وتكلفا. وهذا الذي قاله العلماء في هذا الحديث والحديث الذي بعده كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن الذي لا إن الذي يسأل تعنتا وتكلفا فيما لا حاجة له إليه هذا الذي يصدق فيه ذلك. الإنسان بيسأل نوع من التكلف، نوع من التعنت، نوع من المماراة، نوع من الرياء والعياذ بالله، هذا الإنسان يأثم. وحتى بعد زمن التشريع فإن الذي يسأل العلماء تعنتا أو تكلفا أو مماراة، فهذا آثم أيضا. وهذا يحدث من كثير من الناس أحيانا، وطلاب العلم أحيانا الذين يصابون بمثل هذه الأمراض، فإنه ربما يسأل العالم تعنتا عشان يعني يخطئ العالم، يخليه يخطئ في الإجابة، أو يسأله تكلفا، نوع من الإظهار القدرة على التدقيق والتحقيق ونحو ذلك فيتكلف ذلك، أو يسأله مماراة، نوع من التشكيك ونوع من إظهار القدرة على المناظرة ونحو ذلك لغير حاجة. كل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما. وذكر الإمام مسلم بعدها حديثا آخر، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. لكن خلاصة الحديث السابق هذا كما أشرنا أن هذا في حق من يسأل تعنتا تكلفا ونحو ذلك، وإلا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: فمن سأل مستفسرا مستوضحا يريد بذلك الخير فلا حرج عليه في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي نعم. أما الحديث الآخر قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه، حتى أحفوه يعني أكثروا عليه في السؤال، وأحفوه يعني أكثروا في الإلحاح عليه في الأسئلة. قال أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر، يعني وكأنهم أكثروا عليه في غير المنبر، فلما أكثروا في غير المنبر وكانوا يأتون إليه يسألونه كثيرا ويلحون في سؤاله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذات يوم فصعد المنبر قال فقال: سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يريد أن يمنع شبهة ربما تكون عند بعض السائلين، وهي أنه يسأل كنوع تحقق من صدقه صلى الله عليه وسلم، يكثر من الأسئلة، يكثر من الأسئلة بحيث أنه يتحقق هل هو فعل النبي أم لا ونحو ذلك. فقال: سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا رضي الله عنهم وارضاهم. قال: فلما سمع ذلك القوم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرموا أي سكتوا، وأصله يعني من المرمة كما يقول العلماء، وهي الشفاة. فسكتوا بطريقة معينة، وهي أنهم جعلوا شفاههم بعضها على بعض، يعني من كثرة خوفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. قال: فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا، خافوا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا؟ هل هو شك أننا غير مصدقين به صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، أن يكون هناك أمر عظيم حصل. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي رضي الله عنه وارضاه. قال: فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، إذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يعني حطوا كذا أثوابهم على رؤوسهم وجعلوا يبكون، نوع من التستر أثناء البكاء، وهذا من عظيم إخلاصهم رضوان الله عليهم وارضاه. قال: فإذا كل رجل منهم لاف رأسه في ثوبه يبكي. قال فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. يعني فظهر واحد من جانب المسجد قال كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. كان يلاحى، الملاحى من المخاصمة، أو المخاصمة هي المخاصمة والسباب، المخاصمة والسباب. فكأن هذا الرجل كان عندما يشتجر مع بعض الناس أو يحصل بينه وبينهم مخاصمة أو نحو ذلك، فكان بعضهم ربما سبه بغير أبيه، سبه بأنه يعني ولد لغير أبيه. وهذه كانت عادة في الجاهلية والعياذ بالله، وهي الطعن في الأنساب، كانت عادة من عادات الجاهلية. أحيانا يقولون للرجل لست ابن أبيك ونحو ذلك. قال فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي نسأله كما تحبون بقى أي أسئلة. فقال يا نبي الله من أبي؟ وهذا السؤال لا يتعلق به تكليف في الحقيقة، كما قال النووي في التبويب، قال باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. فهذا نوع من هذه الأسئلة أيضا التي لا يقع بها تكليف ولا حاجة لأن يسأل الإنسان عنها. نعم. قال فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، أبوك حذافة. قيل هو يعني الرجل كان اسمه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبوك حذافة. قال ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. عمر رضي الله عنه لما وجد غضب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جعل يقول رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، ويكررها رضي الله عنه كأنه يعلن للنبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره عن سؤال هؤلاء الكثير، وأن هذا السؤال الذي يشعر بنوع من الشك. فعمر رضي الله عنه يظهر يقين المؤمنين ويقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أراك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في آخر الحديث بهذا. هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض روايات الحديث أن قال أحد الناس أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي وأباك في النار، أبي وأباك في النار، أو أبي وأبوك في النار. نعم. فهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، أبوك حذافة، لأبيه الذي ولد منه وكان يلاحى كما سبق. الإمام مسلم رحمة الله عليه ذكر في رواية فيها تفصيل أن أم هذا الرجل عاتبته عتابا شديدا، أم عبد الله بن حذافة عاتبته عتابا شديدا، قالت يا بني أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس هكذا؟ يعني بتخله يا بني أأمنت أن يعني تكون أمك لم ترتكب والعياذ بالله فحشة في الجاهلية، فعندما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي فيقول اسما لغير اسم أبيك وهو الذي يوحى إليه، فربما قال لك يعني أبوك فلان غير أبيك فتفضحني على أعين الناس هكذا. فقال ابنها والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. يقول لها من عظيم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها لو قال لي إن أبوك فلان هو أبويا فلان لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن ترك الإكثار من السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأدب، وأن الإكثار والإلحاح عليه في السؤال يعني يبعد عن الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي المسلمون عن ذلك، ونزل قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فالحديث أيضا فيه فإذا وهي إثبات الجنة والنار أنهما مخلوقة، وهذا فيه الرد على المعتزلة ومن سار على نحوهم وضربهم في إنكار وجود النار الآن وأنهما الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. فالحديث فيه إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لقوله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. ثم قال باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه، يعني تمني ذلك أي تمني النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. معنى الحديث يعني كما ذكر العلماء يعني يأتي على أحدكم يوم، هو يكلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. هو يكلم الصحابة بيقول لهم هيأتي عليكم الواحد يعني هيأتي عليه وقت هو الآن يراني وأنا موجود بينكم في الحياة، فهيأتي وقت يتمنى الواحد منكم أن يراني ولو لحظة ولو لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من ماله وأهله وولده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شأن المؤمنين الصادقين، وإلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن صادق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالطة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الأماني. كم من مسلم مخلص محب يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، فكيف لو جالسه وكيف لو جالسه وسمع إلى قوله وكيف لو صاحبه. ولذلك كما يقول العلماء مقصود هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم هذه العبارات، ما المقصود من ذلك؟ قالوا هو حثهم على ملازمة مجلسه الكريم، حثه صلى الله عليه وسلم الأصحاب على مجالسة مجلسه الكريم، إنه يحثهم على مجالسة مجلسه الكريم وعدم الانشغال بأمور الدنيا عن مجلسه، وإلا سيأتي عليكم يوم يتمنى الواحد منكم أن لو يراني لحظة بعد ما أموت صلوات الله وسلامه عليه، بعد موته يتمنى الواحد لو يراه لحظة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كأنه يقول لهم صلى الله عليه وسلم اغتنموا ذلك، يعني اغتنموا أنكم ترونني وتجالسونني وتسمعون مني وتسألونني، اغتنموا ذلك ولا تضيعوا هذه الفرصة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعبر عن ذلك بقوله الهاني عنه الصفق بالأسواق رضي الله عنه. يعني عمر مع كل الصحبة العظيمة جدا هذه يقول الهاني عنه الصفق بالأسواق، مع كل هذه الصحبة الكريمة العظيمة يقول الهاني عنه الصفق بالأسواق، فكيف يقول من يعني هجره بل وكيف سيقول الكافر الذي كفر به والعياذ بالله في الآخرة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا وإياكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فإن كنا حرمنا منها في الدنيا فالواجب أن نسعى إليها في الآخرة. ولذلك الحديث فيه كذلك في الحقيقة فائدة، وهي اغتنام يعني وجود العلماء، وجود العلماء في كل زمان. فإن كنا سيد العلماء وسيد الناس يعني لم تكن لنا الفرصة في يعني مصاحبته أو مجالسته أو رؤيته، فليكن ذلك في وراثته، ليكن ذلك في وراثته رضوان الله عليهم أجمعين، ورحم الله العلماء أجمعين. فعلى المسلم أن يغتنم الفرصة في لمجالسة ورؤية وسؤال ومصاحبة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال النووي: باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. وهذا التمني ليس كتمني يعني المتصوفة على جهل ونحو ذلك، الذين يظنون أن مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيمان وهي كل شيء، ولو الإنسان يفعل ما يفعل من مخالفته المهم يراه خلاص ونحو ذلك. هذا كلام باطل وغير صحيح. وإلا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، رأوه. فمسألة الرؤية ليست هي الأصل، مهم أن تراه وأنت مؤمن به، مصدق بما جاء به، متبعا لما يعني أتى به، وليس أن تراه وأنت تخالفه وأنت في طريق وهو في طريق. ولذلك فإن العزاء لمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كأمثالنا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول، ماذا كان يعني كل ما كان يفعله ويقوله ويتعبد لله به يجتهد المسلم المخلص أن يفعله وأن يأتيه. وإلا فالأدعياء هم الذين يعني يتفرغون للكلام عن شكله ورؤية وجهه ونحو ذلك. ولذلك تسمع أنت الحاجات اللي تسمعها بقى، والناس تفضل طول الليل تقول لك قمر هو مش عارف إيه ونحو ذلك، قمر سيدنا النبي قمر ومش عارف، وبعدين بعد القمر ولا حاجة، هو عمال يقول شكله النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقمر ونحو ذلك. طيب أين أنت من شرعه أشد الناس ربما مخالفة، أين أنت من اتباعه أشد الناس ربما له مخالفة. ولذلك فالصادق هو الذي يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستفيد من هذه الرؤية، أن يسأله، أنه يعني يطلب منه الدعاء، يطلب منه الشفاعة نحو ذلك. ولذلك إن كنا حرمنا من هذه الرؤية فبقي لنا أن نتبعه ونأتي بما أتى به من الخير حتى نكون معه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وإلا الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة ونحو ذلك فخاف أن يحرم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أنا لا أذكره نصا لكن معناه: أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون في الآخرة في أعلى مكانات الجنة، فكيف بنا نحن يعني ونحن أدنى منك عملا وكذا وفضلا وكذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة العظيمة الجميلة، قال: الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا ستتبعه، ستعمل بعمله وتهتدي بهديه. الرجل مع من أحب، والمحب لمن يحب مطيع. ولذلك الذي يحب إنسانا حبا صحيحا، وليس أقول مخلصا فقط، صحيحا، وإلا كم يحبه من الناس حبا مخلصا لكن بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كثير من المتصوفة والجهلة ونحو ذلك. لا نشك في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يخالفونه بل وربما يحاربون دينه من حيث لا يعلمون ولا يدرون والعياذ بالله، بكثرة نشر البدع ومحاربة أهل السنة والهجوم على أهل السنة، كما نسمع ونرى في هذه الأيام يسمون السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها وهابية، يسمونها ابن تيمية، يسمون نحو ذلك لأجل الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهلة يرددون من خلفهم، وفيهم الناس مخلصون محبون للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبون لشرع الله، لكنهم جهلة لا يعرفون ولا يفقهون. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضائل عيسى عليه السلام. باب فضائل عيسى عليه السلام. هنا بدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بالأنبياء، المتعلقة بالأنبياء يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب النووي رحمه الله تعالى قال: باب فضائل عيسى عليه السلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: باب فضائل عيسى عليه السلام. الحقيقة الإمام النووي رحمة الله، الإمام مسلم رحمة الله عليه، ذكر في الأصل يعني أحاديث كثيرة في فضائل الأنبياء، وإن كان المنذري في هذا الاختصار يعني ربما يذكر حديثا واحدا في فضل كل نبي، وربما يعني يذكر الحديث المختصر كذلك يعني الذي ربما لا يتعدى سطرا واحدا، مراعاة لطبيعة الكتاب وهي الاختصار. لكن في الأصل عند مسلم يذكر الإمام مسلم أحاديث متكررة في فضائل النبي الذي يذكره. قال: باب فضائل عيسى. وهنا أتى المختصر المنذري رحمه الله بهذا الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. وهذه فضيلة لعيسى عليه السلام وأمه. قال: إلا ابن مريم وأمه. وهذا الاستثناء اختلف العلماء، لكن جماهير أهل العلم، وهذا هو الأصح والله أعلم، على أن هذا مختص بعيسى وأمه، مختص بعيسى وأمه، وإن كان خالف في ذلك يعني القاضي أياض رحمه الله تعالى، قال أنه يعم جميع الأنبياء. ولكن ظاهر في الحقيقة الحديث أنه يختص بعيسى وأمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، وهذا تعميم، يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. فهذا استثناء ظاهر أن المقصود بذلك عيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام. ويؤيد ذلك تفسير أبي هريرة في الحديث نفسه، قال: ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني هذا تفسير الآية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفسير للآية، وإني أعيذها، هذا دعاء أمها أم مريم، أنها سألت ربها تعالى أن يعيذ مريم وذرية مريم، وذرية مريم هي عيسى عليه السلام، لم يكن لها ذرية إلا عيسى عليه السلام، وهو الذي ولد من مريم بلا أب عليه الصلاة والسلام. وهذه معجزة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، أرادها الله عز وجل لحكم كثيرة، من أعظمها امتحان الناس واختبار الناس في إيمانهم. وإلا فإن هناك من عبد المسيح وأمه بسبب ذلك، فظنوا أن كون المسيح ولد من غير أب أن هذا معناه أن المسيح ليس كسائر البشر، وإنما هو ولد من الإله، نعوذ بالله من ذلك، وأن أباه هو الإله، الإله والرب، وهو ابن الرب، بل وبعضهم قال إنه هو عبارة عن إله وإنسان في ذات واحدة، في ذات واحدة، بمعنى يعني إنه طائفة منهم قالت أنه هو ابن الرب وولد منه، وطائفة قالت لا، ده هو الرب نفسه وتشكل في هيئتين، أو هو الرب نفسه وتشكل في هيئة إنسان، ولذلك يسمون هذا الجزء الناسوتي وهو عيسى عليه السلام، وأما الإله يسمونه الجزء اللاهوتي، ونعوذ بالله من هذا الضلال، ونعوذ بالله من هذا الكفر. فالله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل ما ولد، وهذا رد على الطائفة التي تقول أنه ابن الله. وأما الطائفة التي تقول هو الإله والعياذ بالله، فقد رد الله عليهم في مواضع كثيرة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالذي يقول إن المسيح إله كافر والعياذ بالله، ولا يعني يمنع من تكفيره أننا نعامله، أو لا يمنع من معاملته الحسنة أنه أننا نقول أنه ليس بكافر. فنحن مأمورون بمعاملة أهل الكتاب عموما معاملة حسنة ما لم يعلنوا الحرب علينا، أما إذا أعلنوا الحرب علينا فهم أهل حرب ولو كانوا مسلمين، فإن المسلمين إذا أعلنوا الحرب على المسلمين كانوا بغاة يحاربون، وغير المسلمين إذا أعلنوا الحرب على المسلمين كانوا كفارا محاربين، ولا يمنع أن نعاملهم بالحسنى ما لم يكن بيننا وبينهم حرب، وبيننا وبينهم إعلان حرب ونحو ذلك. فهذا لا ينافي هذا، إنه التعايش كما يقولون في يعني التعبيرات العصرية التعايش سلمي، ما هو ما لا يوجد ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود في المدينة، لما دخل المدينة ووجد لليهود فيها كيان ووجود ونحو ذلك، فأبرم معهم اتفاقا صلى الله عليه وسلم، كان هو صلى الله عليه وسلم هو سيد المدينة وحاكمها ورئيسها وزعيمها والكلمة له، وكان لليهود معه عهد وله معهم عهد، عهد مسالمة على التعايش السلمي والدفاع المشترك بين الاثنين، اللي يعتدي على المدينة دي كان من بنود الاتفاق ان المسلمون واليهود أمة واحدة على من اعتدى عليهم، على من اعتدى عليهم وثيقة دفاع مشترك، اليهود والمسلمون واليهود لا يعتدي أحد على مال الآخر ولا على عرض الآخر وكذا، تعايش سلمي ونحو ذلك. ولذلك فلا مانع من يعني إثبات العقائد وبيانها، حتى ولو كان يعني هناك مسألة، أو لا يمنع من مسألة أننا نتعامل بالحسنى نتعايش تعايش سلمي بيننا دفاع مشترك ونحو ذلك، أن يقال أن هذا ملته ليست الملة السليمة والصحيحة، وأن عقيدته ليست العقيدة الصحيحة، لا، بل هذا في الحقيقة تضييع وتضليل للمؤمنين والمسلمين. ولذلك فإن القول بكفر غير المسلمين عموما لا ينافي أن يكون بيننا وبينهم المعاهدات والعهود والاتفاقات ونحو ذلك. وعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وهذا ليس أمرا عجيبا في خلق الله تعالى إلى درجة أنه انفرد به، لا أبدا، بل هناك من خلق كذلك من غير أم، من خلق من غير أم، إذا كان المسيح خلق من غير أب فهناك من خلق من غير أم فيتساوى مع المسيح على الأقل، وهي حواء، فلم يكن لحواء أم إنما خلقت من آدم، بل هناك من خلق من غير أم ولا أب وهو آدم، عليه السلام هو أعجب من عيسى عليه السلام. ولذلك الله تعالى قال في كتابه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كنتم متعجبين أن عيسى لم يكن له أب، طب ما آدم ليس له أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله على كل شيء قدير. وخلق الله عز وجل عيسى على هذا النحو لأجل أن يكون هناك ابتلاء في الناس وامتحان في الناس لحكم يعلمها الله تعالى، بحيث أنه نجد في الناس من هو يبقى على الإيمان والتوحيد من أتباع المسيح عليه السلام، ومنهم من ينقلب بعد ما رفع المسيح عليه السلام. فالمسيح عليه السلام رفع ولم يصلب كما يدعي من يدعي، فإنه لم يصلب عليه السلام ولم يقتل عليه السلام، إنما رفعه الله سبحانه وتعالى في قصة معروفة مشهورة عندنا أهل الإسلام، وقد أكدها القرآن. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهؤلاء شبه لهم إنسان آخر فقتلوه، أي اليهود أو الروم، يعني تحريض اليهود على قتل المسيح عليه السلام، فجاءوا فقتلوا هذا الإنسان الشبيه. أما المسيح عليه السلام فرفعه الله إليه، ودي آية بقى أعجب، آية أعجب إنه يرفعه الله إليه. وسينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان ليكون حكما في الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيؤمن الناس جميعا بأنه عبد ورسول إلا اليهود، فإنه سيقاتلهم وهم أتباع الدجال يومئذ. وسبحان الله العظيم، أشياء عجيبة جدا، أتباع الدجال يومئذ اليهود وعليهم الطيالسة ويخرجون من خراسان. سبحان الله، خراسان دي إيران دلوقتي، لإيران دلوقتي. سبحان الله العظيم، التجمع ده هيجي إزاي؟ اليهود وهم مع بعض كده، والفرس هيبقوا إزاي هناك مع بعضهم؟ سبحان الله. فعيسى عليه السلام نبي كريم، ابن الصديقة مريم عليها السلام، ولد من غير أب كما ولد آدم من غير أم وأب، جعله الله عز وجل امتحانا في الناس. ولذلك العقيدة الإسلامية في المسيح تقول بأنه بشر وأنه عبد وأنه رسول وأنه ولد من غير أب وأنه سينزل في آخر الزمان. هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. قال باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. وأحسن النووي رحمة الله عليه في هذا التبويب بقوله من فضائل إبراهيم، وإلا ففضائل النبي الله إبراهيم عليه السلام أكثر من أن تحصى في مجلس أو مجلسين أو نحو ذلك. وإلا فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء عليه السلام، الثاني بعد نوح عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام له من الفضائل الكثير، لكن نذكر الحديث ثم نعلق بذلك. فحديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، يعني بيثني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام، يعني لست أنا خير البرية، إنما هذا إبراهيم عليه السلام. وهنا العلماء يجيبون عن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام بأجوبة مشهورة يعني في مثل هذه المواضع. الجواب الأول يقولون، يعني بين جوابين، يعني الجواب الأول يقولون أن هذا لعله قبل أن يعلم أنه هو أفضل الأنبياء، أنه هو خير البرية صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني وده والله أعلم الأرجح واللي عليه أكثر العلماء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا واحتراما لأبيه إبراهيم عليه السلام. هذا نوع من التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، والاحترام منه صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى. وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء بنص قوله هو صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا الحديث نص في كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا فخر يعني تنزه عن أن يعني يظن جاهل من الجاهلين أنه يقول ذلك استعلاء واستكبارا ونحو ذلك، وإنما هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من باب منة الله عليه، فقد فضله ربه سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء، وإنما قال ذلك بيانا وتبليغا أنا سيد ولد آدم، يوضح للناس أنه هو سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه. في فائدة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يعني بيطيل أحيانا فيها الكلام لما بيذكرها، وهي قول القائل سيد الخلق، يعني أو قولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحيانا يقول البعض النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق مثلا سيد الخلق أجمعين ونحو ذلك. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه يرى أننا نقف على سيد ولد آدم سيد البشر لا بأس، وإلا لم يرد ما يدل على أنه سيد الخلق ولا النفي كذلك، يعني لم يرد الإثبات ولم يرد النفي. فالأفضل الوقوف على ما ورد وهو أنه قال أنا سيد ولد آدم. أما سيد الخلق فالخلق فيه أنواع كثيرة من الخلق، لكن يعني هل يقال سيد الخلق أو لا؟ فالشيخ العثيمين يقول الوقوف على ما ورد أفضل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء، لا تفضل بين الأنبياء، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني لما هو قال أنا سيد ولد آدم، هل في هذا فيه نوع من المفاضلة بين الأنبياء بحيث تكون هذه المفاضلة منهي عنها بسبب قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء؟ هذا ما يأتي الحديث عليه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، عند يعني قولنا باب من فضائل موسى ويونس عليهما السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.